الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين. أرسل إلينا أشرف المرسلين، أرسله بالكتاب والحكمة، لا يزيغ عنها إلا الهالكين. نحمده سبحانه على ما أنعم في كل وقت وحين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى جميع العالمين، أنقذ به هذه الأمة من شرك المشركين، ومن بدع المبتدعين، صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الكفر وأنواعه، وذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى في درسنا السابق حقيقة كفر النفاق، وذكرنا رعاكم الله بعد أن بينا حقيقة كفر النفاق، قلنا بأن المنافق إذا ظهر نفاقه صار بذلك مرتدا، والمنافق إما أن يكون كافرا أصليا، أي أنه دخل الإسلام وهو مبطن للكفر فهذا منافق أصلي، وإما أن يكون منافقا نفاق ردة، أي أنه دخل الإسلام بصدق ثم بعد ذلك أخفى علينا ناقضا من نواقض الإسلام. إذن اسمه منافق ردة، فما هي الردة؟ اعلم بداية رعاك الله بأن الردة في لغة العرب هي الرجوع والتحول، لذلك عندما نقول ارتد أو يرتدد فإن ذلك كله بمعنى واحد، ألا وهو أنه يرجع ويتحول، أي يرجع إلى الكفر بعد إسلام. إذن الردة في لغة الشرع هو الكفر بعد الإسلام، أي وقوع المسلم في الكفر، أي أنه المسلم الذي يقع في ناقض من نواقض الإسلام فيكفر بعد إسلامه. لذلك فإن للردة ألفاظ أخرى غير الردة، كالمروق والمفارقة والترك، أي الترك للدين وما شابه ذلك، وهذا سأبينه بعد قليل إن شاء الله. لكن هنا لابد أن نوضح نقطة، ما الفرق بين الكفر والردة؟ إذن عندنا كفر وعندنا ردة، طيب ما الفرق بين الكفر والردة، وما العلاقة بين هذه المصطلحات ومصطلح التكفير؟ فعليك أن تعلم رحمك الله بأن الكفر هو الفعل، أي فعل الكفر، أما الردة فهي الوقوع فيه، يعني الردة هي فعل الكفر من المسلم، يعني المسلم إذا فعل الكفر نقول عنه بأنه ارتد، لكن إذا حكمت بالردة فأنا أقول ارتد فلان، أي حكمت بردته، فهذا مرادف للتكفير. إذن التكفير هو أن أحكم على من وقع في الكفر بالكفر، وعلى من وقع في الردة بالردة، أي أن أحكم بأنه كافر. لذلك فالردة، الردة مصطلح خاص بالمسلم، يعني أطلق لفظ الردة على المسلم إذا ارتكب كفرا فأقول هذه ردة، هذا ارتد عن دين الله، وأما الكفر فهذا مصطلح خاص بغير المسلم، أي أنه فاعل كفر لكن دون رجوع ودون ارتداد. معنى ذلك بأن الكفر هو سبب للردة وللتكفير، الكفر هو سبب للردة وللتكفير. ف عندما أقول ردة فهذا تأتى من فعل الكفر. وعندما أقول تكفير أي أطلق عليه الحكم، هذا بسبب أيضا فعل الكفر. لكن أيضا قد يكون هنالك كفر دون تكفير، يعني دون أن أكفر أو دون أن أحكم بردة، قد يكون هنالك فعل كفر ولكن دون حكم. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك بوجود مانع أو بتخلف شرط. أعني هنا مثلا فاعل الكفر مخطئا أو مكره. لذلك فاعل الكفر مكره لا يطلق عليه الحكم، لكن الفعل يطلق عليه، لكن الحكم لا يطلق عليه. لذلك أقول بأن قد يكون هنالك كفر ولكن دون الحكم بالردة أو بالتكفير. وهذه المفاهيم وهذه المعاني التي بدأت بها الآن سأتوسع فيها لاحقا بإذن الله تعالى عندما سأتكلم عن حقيقة الأسماء والأحكام. وبما أننا ذكرنا بأنه قد يكون هنالك فعل كفر ولكن لا يحكم بالكفر ولا بالردة، إذن هذا الأمر داخل في باب الأسماء والأحكام، وسنتكلم ونتوسع فيه لاحقا إن شاء الله. لكن اليوم نحن نتكلم عن الردة. إذن الردة هي الكفر، أي الكفر بعد الإسلام، وهذا المصطلح لا يستخدم إلا مع المسلم الذي كان له سابقة إسلام ثم كفر، فنقول مرتد ونقول عن فعله بأنه ردة. طيب ما الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك من السنة المطهرة، بل ومن أفعال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل وأيضا من أفعال الصحب الكريم ومن تبعهم بإحسان؟ أما الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى على كفر الردة فهي أكثر من أن أحصيها، وسأحاول أن أختصر. فاعلم رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذن لاحظ، ومن يرتد منكم أيها المسلمون، ومن يرتد أي من يتحول ويرجع عن هذا الدين، ماذا سماه الله؟ قال فيمت وهو كافر. إذن الذي يرتد عن هذا الدين العظيم بفعل ناقض من نواقض الإسلام يسمى كافر ويطلق عليه اسم الكفر، لقول الله تعالى: ومن يرتد منكم. منكم تعني المسلمون. لذلك بعض الحمقى من أتباع جهم وأعوانه لا يعترفون أصلا بالردة، هذا ما سأوضحه أيضا بعد قليل. إذن يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. ويقول: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ويقول: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ويقول: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويقول: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. ويقول: لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا. ويقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والآيات أكثر من أن أحصيها والتي تثبت كفر الردة، لكن أيضا هنالك آيات أوجبت على أولئك القتل، كقول الله تعالى في سورة البقرة بعد أن حكى عن المنافقين قال: وقتلوهم حيث ثقفتموهم. وكذلك قوله سبحانه جل في علاه: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. وقول الله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون. هذه الآية بالتحديد: تقاتلونهم أو يسلمون، أي بمعنى أن الذي يرتد عن دين الله ما له خيار، ما له خيار، لأن الكافر، وسبق وبينا ذلك في دروسنا السابقة عندما تكلمنا عن مهدرات الدماء وعواصم الدماء، قلنا بأن الكافر الأصل أنه يقتل ولكن قد لا يقتل، فالذمي والمعاهد والمستأمن لا يقتل. أما من يرتد عن دين الله، فهذه الآية بالتحديد أثبتت أنه أمام خيارين فقط لا ثالث لهما، إما القتل وإما العودة إلى الإسلام، لا خيار ثالث، لا أمان، لا عهد، لا ذمة. فالله يقول تقاتلونهم أو يسلمون. هذه الآية كل الصحب الكريم وكل السلف على أنها نزلت في مرتدي بني حنيفة. إذن هذه في المرتدين، تقاتلونهم أو يسلمون، لا يوجد خيار ثالث. فالمنافق، فالكافر، فالكافر المرتد لا بد أن يقتل، ليس كالكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي هنالك ما يعصم دمه كالذمة والعهد والاستئمان وغيره. وأما الأدلة من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فكثيرة أكثر من أن أحصيها، كما قلت لك، سواء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، بل من أفعاله، وهذا ما سأوضحه بإذن الله تعالى. فعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال، قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. هذا فيما رواه البخاري، لكن أيضا عند مالك في الموطأ جاء بلفظ من غير دينه فاقتلوه. إذن في عند البخاري بلفظ من بدل دينه فاقتلوه، عند الإمام مالك في الموطأ من غير دينه فاقتلوه. طيب لماذا قلت لك عند مالك في الموطأ؟ لأن مالك رحمه الله عقب على هذا الحديث فقال ومعناه أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم. أنا أتيت بهذا القول لمالك رحمه الله في الموطأ عن قصد، ليس الشاهد من كلام الإمام مالك في هذه النقطة، إذ أنني الآن أنا أستدل بالأدلة على كفر الردة، لكن أيضا قول مالك سيلزمنا عندما سنتكلم عن أحكام المرتد. لكن تكلمت عن قول مالك لأنه هو من نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من غير دينه فاقتله. أيضا من الأدلة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه مسلم، وكذلك جاء عند البخاري ولكن بلفظ آخر. أما بلفظ مسلم فعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ركز الآن، هذا في رواية من؟ هذا في رواية البخاري وأيضا في رواية مسلم، لكن لاحظ اللفظ كان تارك مفارق، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية البخاري التارك لدينه المفارق للجماعة. لكن أيضا هذا الحديث الذي جاء عن ابن مسعود أيضا جاء بطرق متعددة وبروايات مختلفة. وأما بالطرق المتعددة فقد جاء عن عثمان، وقد جاء عن عائشة، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وأما بالروايات وبالألفاظ المختلفة، لذلك قلت لك منذ قليل بلفظ ابن مسعود دقق إلى كلمة والتارك لدينه المفارق للجماعة. الآن بالروايات الأخرى وبالطرق الأخرى جاء بألفاظ أخرى، اسمع الآن، جاء بلفظ المارق من الدين التارك للإسلام، المارق من الدين التارك للإسلام، وجاء بلفظ آخر ارتداد بعد إسلام، ارتداد بعد إسلام، وجاء بلفظ آخر ارتد بعد إسلامه، وجاء بلفظ آخر رجل كفر بعد إسلام، رجل كفر بعد إسلام، وجاء بلفظ آخر يكفر بعد إسلامه، وجاء بلفظ آخر يكفر بعد إيمانه، وبلفظ رجل يخرج من الإسلام، يعني يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله. إذن لاحظ من خلال هذه الأحاديث وهذه الروايات التي جاءت من طرق مختلفة من صحب حبيب الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وابن عباس وعثمان وعائشة أم المؤمنين وكذلك ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، دل ذلك على أن وصف الردة أو وصف صاحب الردة يوصف بألفاظ مختلفة. لذلك لما بدأت معك بالتعريف اللغوي قلت لك بأن الردة والتي هي التحول والرجوع لها ألفاظ أخرى جاءت في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الألفاظ؟ الألفاظ الردة، المروق، المفارقة، الكفر، المحاربة، الترك والرجوع والخروج، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من إسلامه. إذن صاحب الردة له هذه الأوصاف: مرتد، مارق، مفارق، كافر، محارب، تارك للدين، خارج عن الدين. كل هذه الألفاظ إنما تدل على ماذا؟ على كفر الردة. ثم بعد ذلك يأتيك أحمق من لحى سوء والضلال، وأعنيها هنا من أتباع جهم وأعوانه، لينكروا بالكلية حكم الردة وينكروا قتل المرتد، مع أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من أن نحصيها. أيضا هنالك أدلة كثيرة في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن إذا أنا نقلت لك الأدلة القولية لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن والله يكفي أن أنقل لك الأدلة الفعلية. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أناسا كثير ارتدوا عن دين الله سبحانه وتعالى، فقد قتل العرانيين، وقتل ناكح امرأة أبيه، وقتل ابن خطل، وأمر بقتل عبد الله ابن أبي السرح، وكذلك أمر بقتل العنسي. فكل هذه الأفعال والأعمال التي فعلها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إنما تدل على أن المرتد عن دين الله لا بد أن يقتل، بل ويكفي ما قلته لك قبل قليل في قول الله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون. أيضا أعمال الصحابة من بعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإجماعهم على ذلك كان كثيرا أكثر من أن نحصيه. يكفينا ما فعله الرجل الأول بعد حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يكفينا ما فعله بمن ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى، سواء من مانعي الزكاة أو من جماعة بني حنيفة أو مسيلمة أو شجاح أو غيرهم. لذلك ينقل لنا ويروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قائلا: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر من بعده وكفر من كفر من العرب، وطبعا في روايات وارتدت العرب، وكذلك جاءت هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها. لذلك ما كان من أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلا أن يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منه. فمباشرة وافقه عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبا بكر للقتال فعرفت أنه على الحق. والأدلة رعاك الله من فعل الصحابة أكثر من أن أحصيها، كفعل ابن عباس وقول ابن مسعود عن من ارتد عن دين الله في حق الساحر عندما قال: أين الأزد، أين جنادبة الأزد، وذلك كان يعني به رضي الله عنه وأرضاه أنكم لماذا لم تقتلوا هذا المرتد. وكذلك ما فعله خالد رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم الكثير. لذلك فإن السلف جميعا أجمعوا على حكم الردة وحكم المرتد، أجمعوا جميعا لا خلاف بين السلف رحمهم الله. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ينقل لنا هذا الإجماع، بل ونقله أيضا الإمام أحمد ونقله ابن تيمية وغيرهم الكثير. فهذا أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: فلو أنهم ممتنعون من الزكاة عند الإقرار وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أنهم ممتنعون من الزكاة كان ذلك مزيلا لما قبله وناقضا للإقرار والصلاة، كما كان إيتاء الصلاة قبل ذلك ناقضا لما تقدم من الإقرار. ثم قال: والمصدق لهذا جهاد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بالمهاجرين والأنصار على من منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله أهل الشرك سواء بسواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين لها. جاء ذلك في الإيمان في الصفحة 17. بل إن كلام الإمام أحمد أكثر من أن أحصيه حول الحكم بكفر من ارتد عن دين الله وبوجوب قتله. لكن بعض الألفاظ للإمام أحمد حوت على كلمة يضرب عنقه يستتاب وإلا ضربت عنقه. إذن عندنا، لاحظ الآن، هذه نقطة في غاية الأهمية. ألفاظ السلف الصالح في الحكم على الواقع بالردة أو الواقع بالكفر كانت تتراوح بين عدة عبارات. مثلا نقلت لك ما قاله مالك منذ قليل، فمالك في الموطأ ماذا قال؟ قال: لا يستتاب، يعني يقتل ولا يستتاب. لكن هنالك أيضا بعض الألفاظ عندما يقول مثلا: يستتاب وإلا ضربت عنقه، وهذه وردت كثيرا على ألسنة السلف. أما عن تبيان وتوضيح هذه المسألة فسأؤجلها لدروس لاحقة عندما سأتكلم بإذن الله تعالى أن نحيانا الله وإياكم عن حقيقة الاستتابة وعن معاني الاستتابة وعن معاني الحجة وعن أنواع الحجة. لكن الآن نحن نتكلم بصيغة عامة عن حكم المرتد. إذن المرتد يقتل. اختلف السلف في مسألة هل يستتاب أم لا، هذا نعم اختلف فيه السلف، لكن أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على وجوب قتل المرتد. لذلك ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: وقد اتفق الصحابة والأئمة من بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب. جاء ذلك في الفتاوى في جزئها 28. بل أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن السلف قد أجمعوا على قتل المرتد، لكن بماذا اختلفوا كما قلت لك منذ قليل؟ اختلفوا باستتابته. طيب، هل الخلاف في استتابته كما تذهب إليه المرجئة؟ لا، بل الخلاف في الاستتابة كان هل هي واجبة أم أنها مستحبة؟ يعني ليس الخلاف أتكون أو لا تكون، هم لم يختلفوا على ذلك، بل اختلفوا هل هي واجبة أم مستحبة؟ لذلك قلت لك بأن كثيرا من السلف وعلى رأسهم مالك رحمه الله قال بعدم الاستتابة، وأعنيها هنا للمرتد. بما علل ذلك؟ علل ذلك بأن هؤلاء لا تعرف لهم توبة. طيب، هذا حكم المرتد ألا وهو القتل. طيب، ماذا عن حكم من أنكر حكم الردة ومن أنكر حكم التكفير؟ بل هنالك وللأسف من ينكر الردة بالمطلق فلا يسمي الناس إلا أنه مسلم أو كافر، فعنده من قال لا إله إلا الله هذا مسلم، خلاص صار من أهل النجاة، وأعنيها هنا أعداء الله سبحانه وتعالى من الجهمية والغلاة من المرجئة. هؤلاء لا يكفرون من قال لا إله إلا الله، إذن هؤلاء لا يعترفون بالردة، ما عندهم شيء اسمه ردة، حتى وإن أقر، يعني حتى وإن لما مثلا تلوت عليه آيات من كتاب الله وأن الله سبحانه وتعالى يثبت الارتداد، فمن يرتدد منكم، طيب يقول لك نعم، لكن لا يطبقها على أرض الواقع، إذ أنها عنده منفية بالكلية، ما عنده شيء اسمه ردة. لماذا؟ لأن هؤلاء عندهم كل من قال لا إله إلا الله هذا مسلم، لا يحكمون بتكفيره. طيب، ما هو حكم منكر الردة أو منكر حكم المرتد؟ فاعلم رعاك الله بأن منكر الردة ومنكر تكفير المرتد أصلا هو كافر، لأنه واقع في ناقض من نواقض الإسلام، ألا وهو التكذيب والرد. إذ أنه كذب الله سبحانه وتعالى، وكذب حبيب محمد حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذب إجماع السلف، ورد كل ذلك ليعمل بهواه وبعاطفته أو بآراء من علمه الكفر ومن علمه السحر كالجهم بن صفوان وغيره. طيب من الذي قال بهذا القول؟ هل نحن من قلنا بأن من لم يعترف بالردة أو يعترف بوجوب قتل المرتد هو كافر مثله؟ هل نحن من قال بذلك؟ هل نحن من قال بأنه كافر وواقع في ناقض من نواقض الإسلام؟ لا، الذي قال ذلك هم سلف الأمة جميعا. فها هو الملطي رحمه الله. طبعا الملطي يا إخوتي، الملطي توفي سنة 377. ينقل لنا، إذا الملطي رحمه الله الذي توفي سنة 377 ينقل لنا إجماع من كان قبله من الصحب والتابعين ومن تبعهم بإحسان، إجماع دون استثناء. فيقول الملطي رحمه الله: وجميع أهل القبلة، جميع أهل القبلة لم يستثني أحد من السلف الصالح، لا من الصحب الكريم ولا من التابعين ولا ممن تبعهم بإحسان. أي أنه ينقل لنا إجماع القرون الثلاثة الأولى، لأنه توفي 377، يعني نقله كان عن إجماع أهل القبلة أي الثلاث قرون الأولى. فيقول: وجميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كفر كافر فهو كافر. طيب لماذا؟ ما هو المناط؟ يقول: لأن الشاك في الكفر لا إيمان له، لأنه لا يعرف كفرا من إيمان، فليس بين الأمة كلها خلاف على أن الشاك في الكافر كافر. إذن الذي ينكر الردة وينكر وجوب قتل المرتد إنما أنكر شيئا معلوما بالدين بالضرورة، وهذا كافر حاله كحال المرتد نفسه، لأن السلف وأهل القبلة جميعا من القرون المشرفة الثلاثة الأولى اجتمعوا على أن من شك في كفر كافر فهو كافر، لأن الشاك في الكفر لا إيمان له. لماذا لا إيمان له؟ لأنه لا يعرف كفرا من إيمان، لا يعرف أن يفرق بين الكفر والإيمان، والذي لا يعرف أن يفرق بين الكفر والإيمان هذا واقع في كفر الشك. وقد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى ضمن سلسلتنا هذه، بينا حقيقة كفر الشك فراجعوها. جاء كلام الملطي رحمه الله في التنبيه والرد في الصفحة 54. هل فقط الملطي؟ لا، كل من سار على ما سار عليه السلف نقل لنا هذا الإجماع وتكلم فيه. فهذا ابن تيمية رحمه الله يقول: من قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤدي الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة، من قال ذلك فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. بل أضيف لك أن ابن تيمية رحمه الله قال: ومن قال بأنه لا يعذب أحد منهم بالنار. يعني ليس فقط عليك أن تقول بأن من كفر تحكم عليه بالكفر، لا، بل تحكم عليه أيضا بالنار. وأنا هنا لا أتكلم عن فلان بعينه، أنا أتكلم عن الواقع بالفعل، يعني الذي يكفر من أهل النار، الذي يرتد من أهل النار. لذلك إجماع أهل القبلة، والذي نقله أيضا ابن تيمية، انتبه وركز في قوله، يقول: من قال الآن لا يتكلم عن ابن تيمية، لا يتكلم عن المرتد، بل يتكلم من أنكر أن المرتد يكفر، من أنكر أن المرتد يقتل. اسمع ماذا يقول. يقول: من قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤدي الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار فإنه كافر مرتد. إذن الذي يقول بأن الذي يتلفظ بالشهادتين لا يكفر هو بحد ذاته كافر مرتد. يقول ابن تيمية: فهو كافر مرتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. جاء ذلك في الفتاوى في جزئها 35 في الصفحة 106. الآن هنا أيضا وردت معي كلمة ابن تيمية رحمه الله عندما قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهذه أيضا ذكرتني بأن أذكرك بأن دروسنا اللاحقة في غاية الأهمية إن شاء الله، لأنني سأوضح من خلالها معاني الحجة وأنواع الحجة وحقيقة الاستتابة وكيف تكون الاستتابة. أيضا ممن تكلم في هذه المسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، إذ أنه قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. إذا لما قال كفر إجماعا إنما هو ينقل لنا إجماع السلف الصالح الذي نقله ابن تيمية والذي بدوره نقله الملطي وغيره الكثير من السلف الصالح. وأختم معك بالأدلة على أن من أنكر الردة ومن أنكر وجوب قتل المرتد، وما أكثرهم والعياذ بالله في زماننا الذين ينكرون قتل المرتد، أن هؤلاء كفرة مرتدون والعياذ بالله. إذ أن أيضا الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله أو أبا بطين يقول فمن قال إن من أتى بالشهادتين وصلى لا يجوز تكفيره وإن عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول، إذن نحن لا نكفر إلا بمناط، إذن ما هو المناط يا شيخنا عبد الله؟ قال لأن قائل هذا القول مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، جاء ذلك في الدرر في جزئها العاشر في الصفحة 250. إذن هذا الكلام الذي قاله الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله هو عين ما قلته لك في بداية الدرس عندما قلنا رعاك الله بأن الذي ينكر وجوب قتل المرتد إنما هذا كافر. ما العلة من كفره؟ ما المناط من كفره؟ أنه كذب رسول الله وكذب الله من قبله وكذب إجماع المسلمين والعياذ بالله. ثم أعلم أيضا رعاك الله أن الذي ينكر حد الردة وقتل المرتد هذا لابد من إقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة. لذلك منذ قليل لما نقلت لك الإجماع الذي نقله ابن تيمية قلت لك ماذا؟ قلت لك هو كافر مرتد لكن ماذا؟ يستتاب فإن تاب وإلا قتل. لكن عندما سأبين لك معاني الحجة ومعاني إقامة الحجة ستتضح الصورة أكثر إن شاء الله، لكن سنتركها لوقتها بإذن الله تعالى. لكن الذي ينكر حد الردة إذا كان إنكاره لها عن شبهة من عدم فهم نص أو من عدم فهم حديث أو ما شابه ذلك، هذا نقيم عليه الحجة وبعدها إن تاب وإلا قتل. ولكن الذي ينكر حد الردة إنكارا مطلقا تابعا لهواه فهذا كافر منافق زنديق. لماذا؟ كالعلمانيين الآن في زمانك، كالعلمانيين، لأن إنكاره لحد الردة ليس عن شبهة إنما عن طعن في الدين، لأنه يريد أن يطعن في هذا الدين. فالذي يطعن بهذا الدين وينكر حد الردة ليطعن في هذا الدين وليجعل هذا الدين كيوت، يجعل هذا الدين وسطي كما تفعل بعض اللحى الضالة عليهم من الله ما يستحقون. ووالله قد سمعت عبر الفضائيات ليس شخصا واحد بل العديد من هؤلاء، العديد، وخصوصا في مصر، خصوصا في مصر. لما أذكركم بالحادثة يا أخوة، لما كان هنالك انتخابات كفرية ترشح إليها الطاغوت مرسي بدأ القيل والقال حول تطبيق الشريعة، فالنصارى والعلمانيين وأعداء الله سبحانه وتعالى من المرجئة بدأوا يشوشوا على دعوة الشريعة ويقولون ستطبق الحدود وما شابه ذلك، فخرجت لحى سوء وضلال والعياذ بالله تنكر تنكر حكم المرتد. لذلك العلمانيين كانوا يقولون لهؤلاء إذا الإخوان المفلسين استلموا الحكم لن تكون هنالك حرية أديان، لأن من بدل دينه فاقتلوه. فبدأوا يتأولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إخوان الضلالة وإخوان الشياطين بدأوا يتأولون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن زنديقهم الأكبر قال ما نصه بالحرف، قال الشريعة الإسلامية مطبقة أوريدي مطبقة في مصر، فحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هؤلاء الذين ينكرون حد الردة وقد فعلوه إرضاء للآخرين وطعنا في هذا الدين العظيم، فهذا يقتل، هذا يقتل لا استتابة له، لأن هذا منافق زنديق. وقد بينا عندما تكلمنا عن حقيقة النفاق بأن المنافق الزنديق يقتل ولا استتابة له بإجماع السلف والخلف. طيب هل هذا كلامنا؟ لا، هذا ما جاء عن ابن حزم في المحلى في كتاب الردة عندما تكلم عن تكفير من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرتد. إذن الذي يزعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرتد مع وجود أعمال كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خاطل والعنسي وغيره الكثير، وقتل العرانيين. إذن الذي ينكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرتد، وما أكثر هؤلاء من جهمية هذا العصر. المشكلة أنهم يدعون السلفية. وبينت في درسنا البارحة عندما تكلمنا عن النفاق، بينا أيضا أن هنالك من أنكر أيضا حكم المنافق وقتل المنافق أيضا بالنسبة للمرتد، يأتون بهذه الشبهات فيقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقين في زمانه والمرتدين في زمانه لم يقتلهم وما شابه ذلك. أنا رددت على هذه الشبهة، لكن انظر الآن ابن حزم كيف يقول بالحرف، اسمع ماذا يقول. يقول ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل من وجب عليه القتل من أصحابه فقد كفر وحل دمه وماله لنسبته إلى رسول الله الباطل ومخالفة الله تعالى، وهذا من الكفر الصريح والعياذ بالله. إذن الذي يدعي بأن محمد صلى الله عليه وسلم لم يقتل المرتد ويعاند ويجادل، هذا لا يستتاب، هذا منافق زنديق تضرب عنقه. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بتقصير، وصفه بمخالفة أوامر الله. الله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، ثم يأتي أحمق ويقول النبي ما قتل المنافقين، النبي ما قتل المرتدين. ثم يكمل رحمه الله وأعني ابن حزم فيقول أن يعتقد أو يظن أن يعطل إقامة الحق الواجب في قتل المرتد على كافر يدري أنه ارتد ثم لا يقتنع بهذا حتى يصلي عليه ويستغفر له وهو يدري أنه كافر. يعني سبحان الله، يعني يقصد رحمه الله أن هذا لا يكتفي فقط بعدم تكفيره، أي بمعنى عدم تكفير المرتد، بل قال بأنه يصلي عليه ويستغفر له وهو يدري أنه كافر. فهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. فكل من أنكر حكم الردة من هذا الباب فهذا منافق زنديق يقتل لا استتابة له. أما من أنكر حد الردة لشبهة بعدم فهم النصوص فهذا أمر آخر. ثم أعلم رعاك الله أن الردة أصلا كانت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكل الأمم كان فيها من يرتد وكان حكمه أيضا كأحكام أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي القتل. لكن الردة مرت بمراحل، وأعنيها هنا الردة في دين محمد صلى الله عليه وسلم، مرت في مراحل. فابتدأت ردة أفراد، ابتدأت ردة أفراد كردة العنسي أو ردة مسيلمة، ثم بعد ذلك تحولت إلى ردة جماعات، ردة جماعات كبني حنيفة وأتباع مسيلمة ومانعي الزكاة وغيرهم. لكن تطورت شيئا فشيئا. لذلك هنا أنا سأتكلم عن هذا الموضوع حتى نصل إلى زماننا. تخيل رعاك الله أن الردة بدأت بماذا؟ بأفراد، ثم بجماعات، ثم بدول، ثم بدول. فظهرت في القرون المنصرمة، ظهرت الردة على شكل دولي، كدولة الرافضة القرامطة أو البويهيين أو غيرهم الكثير، فسيطرت على وتحكمت بديار مختلفة كالحجازي والبحرين واليمن ومصر والنجد والشام وغيرها. لذلك الداودي رحمه الله تكلم عن هذه المسألة وكفر هؤلاء المرتدين بدولهم، بل وكفر من لم يكفرهم، بل وكفر خطيب المسجد السني الذي يدعو لهم، كفر خطيب المسجد السني الذي يدعو لهم. فيقول خطيبهم الذي يخطب لهم ويدعو لهم يوم الجمعة كافر يقتل ولا يستتاب، انتبه، كافر يقتل ولا يستتاب، وتحرم عليه زوجته، وأحكامه كلها أحكام أهل الكفر، ومن صلى خلفه خوفا أعاد. هذا كلام الداودي رحمه الله. وكذلك نقل عن ابن التين نفس الكلام، إذ أن ابن التين رحمه الله أوجب الخروج على الحاكم الذي بدل الشريعة، كما نقل لنا ابن حجر في الفتح. ثم بعد ذلك، إذن بدأت أفراد، ثم جماعات، ثم دول. لكن الفترة التي كانت فيها الردة دولية أيضا كانت ردة، ليست فقط ردة دولية، بل ردة والعياذ بالله وثنية. لم تنشئ دول، ولكن كانت من ضمن هذه الدول. يعني أعطيك مثال، الردة الوثنية القبورية من المتصوفة القبورية ومن الروافض الأنجاس المشركين. لذلك هنا نستذكر ما قاله الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا فيما رواه مسلم. وكذلك عن عائشة رضي الله عنها: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. إذن في عندك ردة دولية وعندك ردة وثنية والعياذ بالله، أي الرجوع إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله. يقول ابن تيمية رحمه الله: وكان ظهور المشاهد وانتشارها وتعظيمها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة وفشت كلمة البدع من أواخر المئة الثالثة، فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب، ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر، إلى آخر كلامه الطويل الذي جاء في الفتاوى في جزئه 27 في الصفحة 465. ثم أيضا من تحولت الردة، وأعنيها هنا الردة تتطور، يعني سبحان الله، من فردية إلى جماعية إلى دولية ودولية وثنية إلى ردة عالمية. يعني خذها بهذا الوصف، خذها بهذا الوصف، ردة عالمية. هي ليست ردة عالمية، ولكن أقصد أنها أكثر من ردة من الردة الدولية، إذ أنها انتشرت انتشار النار في الهشيم. كالردة الدولية يعني كان عندك دولة هي دولة قرامطة أو دولة بويهيين، لكن الباقي مسلمين بفضل الله تعالى. لكن الآن الردة الآن أصبحت عامة عالمية في كل الدول، في دول تدعي أنها دول إسلامية. متى بدأ هذا الأمر؟ بدأ هذا الأمر بزمن الاستعمار، زمن الاستعمار، والله ما هو إلا الاستحمار وليس استعمار. يعني سبحان الله، يبدلون الألفاظ للتخفيف من وطئها. قال استعمار، قال لا، هذا تسلط كفر على إسلام، هكذا يقال، لا يقال استعمار، لكن هم يتجنبون هذه الألفاظ حتى لا يعلن النفير ويعلن الجهاد وما شابه ذلك. ففي فترة الاستعمار ودخول الاستعمار إلى بلاد العرب، وهنا تقصدت أن أقول بلاد العرب لأن الردة أصبحت يعني لا, لا, لا يقال جماعية بل عالمية والعياذ بالله، انتشر الشرك بكل أنواعه. فإن كان في أمم سابقة أو في عصور سابقة كان من باب مثلا الأسماء والصفات، وفي زمان كان من باب مثلا الوثنية والقبورية والصوفية أو الرافضة أو البويهية أو غيره، لكن الآن وحسبنا الله ونعم الوكيل انتشرت الردة من كل الأنواع. انتشر شرك الحكم، انتشر شرك التشريع والتحاكم، انتشرت عبادة الطواغيت، انتشر الكثير الكثير من أنواع الردة وحسبنا الله ونعم الوكيل. وطبعا في أيامنا هذه والعياذ بالله دخل الناس أفواجا أيضا في الردة من عدة أبواب، ومن ضمنها باب موالاة الكافرين ومظاهرة أعداء الله المشركين. فانظر رعاك الله، انظر إلى واقعك الذي تحياه من انتشار الردة ومن تطورها. وأجمل ما قيل في ذلك هو ما قاله شيخنا وحبيبنا الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله رحمة واسعة، إذ أنه يقول: أما مظاهرة الكفار على المسلمين ومعاونتهم عليهم فهي كفر ناقل عن ملة الإسلام عند كل من يعتد بقوله من علماء الأمة قديما وحديثا. ثم بعد ذلك أورد رحمه الله العديد من النقلات التي أشار إليها عندما قال هذا كفر ناقل عند كل العلماء الذين يعتد بأقوالهم، ثم ذكر أقوالهم، ثم أكمل وقال رحمه الله: وبناء على هذا فإن من ظاهر دول الكفر على المسلمين وأعانهم عليهم كأمريكا وزميلاتها في الكفر يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بأي شكل كانت مظاهرتهم وإعانتهم، لأن هذه الحملة المسعورة التي ما فتئ يدعو إليها المجرم بوش وزميله في الكفر والإجرام رئيس وزراء بريطانيا بلير، والتي يزعمان فيها أنهما يحاربان الإرهاب، هي حملة صليبية كسابقاتها من الحملات الصليبية ضد الإسلام والمسلمين فيما مضى من التاريخ. انتهى كلامه رحمه الله. إخوتي في الله، والله تقصدت أن أذكر لكم تاريخ الردة، لأنني بعد أن تكلمت عن حكمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي إجماع السلف، ألا وهو وجوب قتل المرتد، تقصدت أن أتكلم عن تاريخ الردة حتى تعلم رعاك الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكريم والسلف الصالح كانوا يقتلون من يرتد، وأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عليك أن تؤمن بما آمن به محمد وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تخشى على نفسك من الردة. لذلك قلت لك بأن الردة تتوسع، فبدأت بجماعة بأفراد، وها هي والعياذ بالله انتهت إلى ردة عامة طامة، يعني عمت البلاد وطمت البلاد والعياذ بالله. فاحذر رعاك الله من أن تقع في الردة من أي باب من أبوابها، لأن الحكم هو القتل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة، وغدا إن أحيانا الله سبحانه وتعالى سنكمل كلامنا عن حقيقة الردة وعن أحكامها وعن أحكام المرتدين بما جاء عن سلف هذه الأمة. أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.